عند ربنا

وما اختلف الذين الذين أوتوا نصيبا

فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا Yeah. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك إذا قضى أمرا

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا

ولكن كونوا

وبذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني تصدون عن سبيل الله من آمن لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغون وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله

قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون أن

وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما إذا فشلتم وتبتم

ويعلمهم الكتاب والحكمة ويستبشرون بالذين

كفروا

الأنهار خالدين فيها